كل من ينظر إليهم يهز راسه كل اللي يشوفهم ويقول يستحقوا، ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله، أن ربنا ما بيفوتش حاجة. وهنا تبقى مخافة الله ظهرة، أن إذا كان في شر الأشرار ففي وقت للدينونة والله لا ينسى شيء. وبعمله يحسنون، إذا كان الأشرار يرتد عملهم عليهم وكل اللي رتبوه ينعكس عليهم، فإن المستقيمين والأبرار الله يبقى مصدر فرحهم وتعزيتهم. إذا كانوا في البداية الأشرار هم اللي كانوا مبسوطين وهم اللي بيخططوا ويدبروا، لكن في النهاية تحت الدينونة. وإذا كان الأبرار والمستقيمون في الأول هم اللي تألموا، لكن في النهاية سيفرحهم الله. يفرح الصديق بالرب ويحتمن به، عشان اللي ماسك في ربنا ينجو من كل مؤامرات الأشرار ويتهب كل المستقيم القلوب، لأن هي دي أمانة الله تجاه الناس اللي عاشت بالاستقامة معاه، إن لابد أن يفرحهم. عشان كده في رجاء كبير جدا لكل إنسان عاش مع ربنا، حتى لو كانت في حياته آلام كتيرة، هذا الرجاء أن الألم لا يمكن أن يكون النهاية. الناس اللي عاشت مع ربنا ليها هذا الرجاء، أن الألم لا يمكن أن يكون نهاية الإنسان اللي عاش مع ربنا، لابد أن يفرحه الله. عشان كده ده كان رجاء الصديقين والشهداء واللي قبلوا العذابات واللي قبلوا الآلام والجهاد كلها. شكوى قدمها داود قدام ربنا وقال لربنا اسمعها، لأن الشيطان وكل الأشرار بيجربوه. وعلى فكرة تعرفوا برضك حاجة في الحياة الروحية، إن الشيطان باستمرار يجرب الإنسان في النقطة اللي الإنسان ضعيف فيها، وفي النقطة اللي ما يظنش الإنسان إنه ممكن يتجرب فيها. خدوا بالكم من مكر الشيطان. يعني إيه؟ يعني كل الناس مثلا تحس إن الشيطان لازم يجربها في الشهوة الجنسية، فتبقى أخدة بالها إيه؟ قوي. الشيطان يقوم ما يجربهاش في الحتة دي، يقوم يخش لها في حتة تانية هي مش أخدة بالها منها ولا تتوقع إنه ممكن الشيطان يجربها فيه. يجربها في الخدمة مثلا، او يجربها في الكرامة. في حاجات بيبقى الانسان متوقع ان الشيطان انا ضعيف في الحتة دي، وان انا اخد بالي من الحتة اللي انا ضعيف فيها. خد بالك ان الشيطان ماكر، وتالي يجرب الانسان في الحتة اللي الانسان ما يظنش انه ممكن يتجرب فيها. عشان كده بولس بيقول من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. واحد يقول انا في الحتة دي كويس، ماسك نفسي كويس، يقول له خد بالك ان الشيطان في الحتة دي اللي انت مش متوقع ان التجربة تجيلك فيها هيجربك فيها. لكن بالرغم من تجارب الشيطان ومؤامرات الاشرار، الا ان الانسان المحتمي بربنا، الانسان اللي ماسك في ربنا باستمرار، اللي بيحرص على العلاقة الدايمة بينه وبين ربنا، اللي بيسرع بانه يحتمي في ظل جناحي الله، هو الانسان المحمي من التجربة ومن الالم. مش لان التجربة والالم مش هيجوا، لكن لان الله سيرفعه فوق التجربة والالم. قال ربنا استمع صلاتي، استمع صوتي، استمع شكواي، وطلب برجاء ان ربنا يسمع صوته. وكان رجاؤه ان الله يستجيب بمستقيم القلوب ويفرحهم. ففي المزمور 65 يترجم بقى مشاعر الفرح والابتهاج والتسبيح نتيجة ان الله بيسمع الصلاة وبيستجيب الشكوى. عشان كده من اروع المزامير اللي موجودة في الكتاب المقدس، مزامير التسبيح كلها، هو مزمور 65 ده. هو تسبحة شكر، ما فيهاش شكوى، ما فيهاش مذلة، ما فيهاش ضيقة، ما فيهاش رجاء، لكن فيها شكر وفرح. المزمور 65 لإمام المغنيين، مزمور لداود، تسبحة. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر يا سامع الصلاة. إليك يأتي كل بشر، أثام قد قويت علي، معصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لتشبعنا من خير بيت قدس هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته والمتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا، سواك الله ملآن ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. اروي أسلامها، مهد أخديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك، وأثارك تقطر دسما، تقطر مراعي البرية، وتتنطق الأكام بالبهجة. اكتست المروج غنما، والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني الليلويا. مزمور مليان بمشاعر البهجة والفرح، بعكس نغمة المزامير اللي احنا متعودين عليها كلها شكوى وتذلل أمام الله، لكن دي من المزامير المبهجة المفرحة. ويقال ان هذا المزمور رنمه داود عند اصعاد تابوت العهد. تعرفين الاول كان نقله الى بيت، وهو بينقله حصل ان في واحد اسمه عزة نفس التابوت فمات، فساب التابوت عند البيت اللي حصلت عنده هذه الحادثة. لكن يقول الكتاب المقدس ان ربنا بارك في هذا البيت وفي غلاته وكذا. فقرر داود بعد فترة ان هو يعيد اصعاب التابوت لمدينته، وكان بيرنم هذا المزمور لان حس ببركة ربنا اللي فاضت فاضت فاضت جدا، والغنى العظيم اللي ربنا اعطاه لهذا الانسان بسبب وجود التابوت في بيته. وبقى هذا المزمور يرنم في أعياد الحصاد، لما يجوا يجمعوا المحصول يرنموا هذا المزمور. وبقى مزمور أيضا فرح وبهجة لينا إن احنا تملي نقوله في رأس السنة، كللت السنة بجودك. فبيقولوا لك ينبغي التسبيح، أنت يا رب مستحق إن احنا نسبحك ونمجدك. ينبغي التسبيح لله. ما تفتكرش ان التسبيح اللي بتقدمه لربنا ده تفضل منك تجاه ربنا، لكن لا، ده ينبغي. ينبغي يعني ضرورة حتمية ان احنا نقدم هذا التسبيح لله، لان ده حقه، ولان فعلا اعمال الله وارادة الله وتصرفات الله في حياتنا مهما كانت حتى ولو فيها شيء مؤلم، لكن ينبغي ان نسبح عليها، لان حتى تأديبات الله بالألم من وراها يكون لينا ايه؟ خير ونقاء ورفاهية وحياة أبدية. عشان كده ينبغي التسبيح ليك يا رب في صهيون. وصهيون دي هي المدينة المقدسة اللي هي ترمز لايه بقى؟ اللي هي الكنيسة، واللي هي في نفس الوقت النفس الايه؟ البشرية. عشان كده كل نفس فينا تعتبر صهيون. ولك ينبغي يا رب التسبيح في صهيون، ان حياتي تبقى تسبحة ليك، وان الكنيسة تبقى كنيسة مسبحة ليك. ما تبقاش كنيسة مجرد كنيسة مشتكية او كنيسة طلبات وكنيسة منفعة، لكن تبقى النفس والكنيسة نفس تسبيح وكنيسة تسبيح. طب وش معنى في صهيون؟ وش معنى في صهيون ينبغي التسبيح؟ طب ما يبقى في اي حته. وش معنى في صهيون؟ ما انتوا تعرفوا المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم على انهار بابل هناك جلس قالوا سبحوا لنا تسبحا من تسبيح صهيون، فرد وقال ايه؟ كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟ ان صيتك يا اورشليم تنسى يمين. ما صهيون هي اورشليم. عايز يقول ان النفس المتغربة عن الله ما تقدرش تسبح، لكن النفس القريبة من ربنا هم اللي وصلهم على انهار بابل، اللي ودهم بابل خطية، ايه اللي سلمهم للسب؟ الخطية وبعدهم عن الله، عشان كده ما يقدروش يسبحوا. عشان كده النفس اللي فيها خطية وعايشة في الخطية ومصرة عليها ما تقدرش تسبح ربنا. لكن النفس اللي اتحدت بربنا وحبت ربنا هي اللي تقدر تسبح وترنم. عشان كده لك ينبغي التسبيح يا رب في صهيون، ولك يوفى النذر. ليه النذر يوفى وليه التسبيح؟ لانك يا رب تستجيب، لانك يا رب بتسمع صلاتنا. يا سامع الصلاة، تعبير حلو او جميل، وصف حلو ربنا، ان ربنا ايه؟ بيسمع. فوقت كتير الانسان بيحس ان ربنا ما بيسمعش ما بيستجبش، لكن الحقيقة ده احساس خاطئ. الاحساس الحقيقي اللي شعر بيه داود برغم انه في المزمور اللي قبل كده كان مقدم شكوى، ما كانش مقدم كلام كويس، ده كان بيشتكي، لكن حس ان ربنا بيسمع الصلاة. كل آهة وكل تنهد وكل كلمة الانسان بيرفعها قدام ربنا، ربنا ما بينسهاش ما بيسبهاش. يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. عشان كده كل انسان محتاج انه يجي لربنا، يوصل لحد ربنا. يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. لما يجي الشيطان ويشككك ويقول لك ربنا ما بيسمعكش، ربنا ما بيستجبش ليك، ربنا سايبك، ارفع الآية دي قدام ربنا وقول له يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. كل إنسان محتاج إنه يجي لربنا اللي بيسمعه وبيستجيب ليه. ده عايز أقول حاجة كمان، إن ربنا بيسمعني حتى بالرغم من وحشتي. ساعات الشيطان يجي يشكك ويقول أنت ربنا هيسمعك؟ ده أنت إنسان شرير نجس ودنس وانسان خاطي ولسه عامل ومسوي، ربنا مش هيسمعك. تقول له آثام قد قويت علينا، خطايا ومتملكانا وقوي علينا ومش قادرين عليها، لكن بالرغم من كده انت تكفر عنها، انت يا رب تغطيها وتسترها وتغفرها، انت يا رب تنحوها وتسمع صلاتي. يبقى الخطيه ما هياش عائق يمنع استجابه ربنا ليا، لكن محبه ربنا ورحمه ربنا تغفر خطيتي وتستجيب لايه؟ لصلاتي. ده طالما انا انسان بيقدم توبه عنها. طالما بقى فقول لربنا اثام قد قويت علينا، معصينا انت تكفر عنها. يعني انسان بيتوب وبيقول للربنا الخطية قوية والخطية غلباني والخطية تعباني، لكن انت يا رب تكفر عنها. كفارة المسيح، دم المسيح اللي يكفر ويغفر كل خطية. فحتى خطيتي طالما في توبة ما تبقاش عائق في ان الله يسمع صلاتي. عشان كده لا نصاب باحباط او بيأس ونقول ان احنا وحشين ربنا ما بيسمعش صلاتنا. احنا وحشين والخطية قوية لكن احنا بنتوب عنها وربنا بيكفر عنها وبيغفرها لنا وبيسمع صلاتنا. اثام قد قويت علي، معاصينا انت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. وفي ذهن داود ذلك المنظر العجيب لهذا الانسان الذي استضاف تابوت عهد الله في بيته، فربنا اكثر من الخيرات لهذا الانسان. قال يا بخت الانسان، طوبى للانسان اللي تختاره انه يسكن فين؟ في ديارك، حيث يوجد تابوت العهد، حيث يوجد ديار الله، حيث الله يسكن. فكانت امنية داود الجميلة والاشتياق الكبير جدا انه يوجد حيث يوجد الله، انه يسكن في ديار الله، في مسكن الله. لتشبعنا من خير بيت قدس هيكلك. عشان الانسان اللي عايش وساكن مع ربنا يشبع من الخير ومن القداسة. فكانت شهوة واشتياق النفس انه يعيش مع ربنا، يعيش في بيت ربنا. وطبعا عارفين داود من اكتر الناس اللي اعلنوا اشتياقهم ان هو يسكن في بيت الله باستمرار. يقول ما احلى مساكنك يا رب اله الجنود، تشتاق نفسي بل تتوق للدخول الى ديار الله. يقول له واحدة سألت من الرب، حاجة واحدة بس عايزها من ربنا، واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. ايات كثيرة جدا في المزامير كان بينطق بيها داود من اجل انه يعلن اشتياقه في انه يسكن في بيت ربنا. فهنا بيقول يا بخت الانسان اللي انت بتختاره رب عشان يسكن معاك ويقعد معاك. عن مدى الشبع والارتواء اللي بيتمتع بيه هذا الانسان. طبعا احنا خدنا بقى الاية دهيت وبقى حطوها للميتين. اي واحد يتنيح يقولوا له طوبى للرجل الذي تختاره وتقربه في ديارك، على اساس يعني ان فوق في السماء فردوس المعير الانسان يعيش فيها مع ربنا. لكن في واقع الامر بالمعنى اللي قصده داود ان مش بس يبقى عايش مع ربنا فوق في السماء، لكن ده كمان عايش مع ربنا فين؟ على الارض تحت. فطوبى للذي تختاره وتقربه. كلمتين رائعتين، اختيار وتقريب. ربنا بيختار الانسان عشان يعيشه في بيته، ومش بس بيختاره، ده كمان بيقربه منه، بيسكنه، بيديله حالة استقرار في دياره. لنشبعنا من خير بيت قدسك، قدس هيكلك. لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك. زي ما بيقول في المزمور الثاني، اتفرس في هيكل الرب. اتفرس يعني ابص متامل واشبع عيني من جمال بيت ربنا. بمخاوف العبد تستجيبنا يا اله خلاصنا. حتى وان كان الله يؤدبنا تاديب للعدل وللبر، حتى لو كان ربنا بيخوفنا ببعض الضربات، بس ما هوش خوف الجزع والفزع، لكن هو خوف المخافة، مخافة الأبناء تجاه أبوهم. فأنت بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا. إن هدف كل تأديب أنت بتسمح بيه يا رب هو خلاصنا، إنك تقودنا إلى الخلاص. وربنا من صلاحه ومن حلاوته ومن حبه يقودنا الى هذا الخلاص حتى لو بتأديبات. يا متكل جميع اقاصي الارض. اذا كان قال له انت سامع الصلاه ياتي اليك كل بشر، فايضا كل اقاصي الارض واطرافها كلها حتى اتكالها ايه؟ عليك. انسان فرحان بربنا وحاطط رجاءه في ربنا. يا متكل جميع اقاصي الارض والبحر البعيده، حتى لو كنت حاسس انك بعيد بعيد قوي قوي عن ربنا، فده ما يمنعش انك تحط اتكالك عليه، لان ربنا يجيب البعيد ويجيب الايه قريب، الكل يقدر يوصل له. وصف ربنا بانه سامع الصلاة وبانه غافر الخطية وانه اله الخلاص، وبعدين ابتدى يتكلم عن قدرة ربنا. ربنا ده يقدر على كل شيء، يغير حياة كتير في حياتنا. المثبت الجبال بقوته، الجبل ده ربنا بيخليه ثابت بكلمته وبقوته. المتمنطق بالقدرة، ربنا ده القادر على كل شيء. المهدئ عجيج البحار، البحار لما تعد وامواجها تقلب، عجيج امواجها وضجيج الامم يهديها ربنا. وشفنا طبعا منظر السيد المسيح وهو بيهدي البحر. لكن هو عايز يقول حاجة لطيفة جدا، ان الجبل ده مش مجرد الجبل الحجر ربنا بيثبته، ده الجبل ده حاجة عظيمة جدا، تقيلة جدا، كبيرة جدا، لكن ربنا هو اللي بيديها ايه الثبات بتاعها. عشان كده مهما كان في حياتنا حاجات عظيمة وضخمة، ده ما يقودناش للكبرياء وللتشامخ، لكن نحس ان الحاجات الضخمة اللي في حياتنا دي ربنا هو اللي ايه ثبتها. ولو كان في حياتنا ضجيج، البحر ده رمز للحاجات المتقلبة، اذا كان في حياتنا فيها مشاكل، فيها ضجيج وفيها عجيج، فان الله يستطيع ان يهدئ كل المشاكل لانه قادر على كل شيء. وتخاف سكان الاقاصي من اياتك، ناس لما تبص لعظمة ربنا وتتأمل في الطبيعة تستطيع من خلال الطبيعة ان تلمس قدرة الله، وجود الله، وصلاح الله، وغنى الله. ده الواحد لما يقعد يبص في الحاجات اللي موجودة في الكون توريني قد ايه ربنا ده قادر على كل شيء، وقد ان ربنا ده كريم، وان ربنا ده صالح، وان ربنا ده حلو. تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج، نفسه فرحانة بربنا تقول له ده انت يا رب بتخلي مطالع الصباح والمساء اللي هي البداية والنهاية، البداية والنهاية يا رب بتخليها حلوة بهجة سرحة. فرق كبير من واحد يصبح الصبح يقول ده يوم مش باين له نهاية، وبين واحد يحس ان اليوم ده بداية من عند ربنا جميلة، ويجي يخش ينام بالليل يحس بان نهاية اليوم ده ايضا جميلة. البداية والنهاية في منتهى الروعة، لانها من ايدين الله. والناس اللي بيحبوا يتأملوا تملي تبقى اللحظات التأمل موجودة في فجر، في لحظات شروق الشمس، او في لحظات غروب الشمس، لأجمل منظر في الطبيعة، علشان الطبيعة تورينا ما أجمل الله وما أكرم الله، وإزاي ربنا استغل الشمس دي في خدمة الإنسان. تعرفين في سفر التكوين إصحاح الأواني يقول جعل الشمس والقمر آيات لحكم الليل والنهار. فتشوفوا مثلا الشمس ربنا يوقفها في مكانها عشان يشوع ما تتحركش، وعشان حسقيا الملك يخلي الشمس ترجع 10 درجات، وعشان خاطر المسيح الشمس تختفي. كل دي تورينا آيات عمل الله في الطبيعة وفي الكون من أجل الإنسان. فهو بيبص كده ويقول تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج، فرحة الصبح وفرحة بالليل، فرحة في بداية الحياة وفرحة في نهاية الحياة. إذا كان الإنسان الطبيعي ما يعرفش في بداية حياته إلا الصراخ والبكاء، شفت طفل أول ما اتولد بيضحك، أول حاجة الطفل بيعملها لما يتولد صوت، ويجي الإنسان لما يموت يبقى تعبان وعمال يعيط من الألم ومن ايه؟ من الوجع. ده الانسان الطبيعي. لكن بداية الانسان ونهاية الانسان اللي عاش مع ربنا غير كده خالص. بداية الحياة ونهاية الحياة تبتهج. تعهدت الارض وجعلتها تفيض. وكأن ربنا هو الزارع الحقيقي اللي بيتعهد الارض وبيفيد من غنى الارض ومن ثمرها ومن دسم الارض. بيفيد مش بس بتطلع محصول، لكن بفيضان، بكثرة وبوفرة. تغنيها جدا. آية صغيرة لكن جميلة قوي. لو شلت كلمة الارض دي حطيت مكانها حياتي اللي موجودة على الارض، وحسيت كده ان ربنا بيغنيني جدا، بيغنيني جدا في كل شيء. ده شوفوا بولس الرسول يقول الله الذي يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. يعطينا كل شيء بغنى، مش بس يدينا، لكن ده يدينا بايه؟ بغنى. وكل شيء للتمتع، عشان نتمتع بيه. تغنيها جدا. لما تبقى حاسس كده انك فقير وغلبان في امر من الامور، صلي بالآية دهية وقول لربنا تغنيها جدا. سواق الله ملآنا. ربنا عنده مية كتير ساقية مش فاضية. الله عنده شبع وعنده ارتواء. شفنا في المزمور المرة اللي فاتت يقول له عطشت نفسي اليك، انا عطشان ليك يا رب، عايزك ترويني. يقول ارفع يدي فايه؟ فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. هنا الارض غنية جدا تفيض بالمحصول، وتواق الله ملآنة ماء. انتوا عارفين تملي باستمرار ان المية اشارة الى الروح القدس. فالله عنده صيد من الروح القدس عشان يعزي ويقدس ويطهر وينقي ويفرح ويعطي مواهب ويعطي ثمار للنفس. والساقية بتاعت ربنا تملي مليانة مية، مفيش حد يجيلها ويلاقيها فاضية ابدا. نفس فرحانة بربنا، مبتهجة بعمل الله في حياتها، تهيئ طعامهم. الواحد يحس كده ان ربنا بيرتب له الاكلة بتاعته. لأنك هكذا تعدها. تخيل ربنا كده في محبته ينشغل بأنه يعدلي الأكلة ويهيئها لي، زي الأم بالظبط لما بتحب ابنها وتقول له خش أسخن لك وتعدله الأكل وتهيئه له. الله مش بس بيديني الأكل، لكن ده كمان بإيه؟ بيعده لي ويهيئه لي. اروي أفلامها، مهد أخديدها. الأفلام اللي هي لما يحرطوا الأرض، تبص تلاقوا الأرض المحروطة عبارة عن متخططة خطوط. الخطوط دي هي الأفلام. أرض المحروطة تبقى متخططة خطوط، هي دي الأفلام. مهد أخديدها، مهد الأرض وابسطها. ارويها ومهدها. قل لربنا اروي حياتي ومهد حياتي، نظم حياتي. فلاح يخطط الارض المحروتة علشان يرمي البذار في خطوط معينة، فيطلع الزرع جنب بعضه ما يطلعش فوق بعضه، كل حاجة بنظام. فقل لربنا نظم حياتي، ما يبقاش كله ملخبط فوق بعضه. مهد الاخاديد عشان كل حاجة تمشي صح. بالغيوث تحللها، غيوث اللي هو المطر، ينزل ويحلل التربة ويحلل البذرة في التربة عشان البذرة تموت، وبعد ما تموت تطلع ثمرة وتطلع حياة. تبارك غلتها، مش بس تنميها وتزرعها، لكن كمان تطرح فيها البركة فتبارك الغلة بتاعتها. الغلة بتاعتها اللي هي القمح، اللي هو خبز الحياة، قوام الحياة. العيش كله معمول من القمح. كللت السماء بجودك وأثارك تقطر دسما. كأن السماء انت يا رب بتكللها، بتكللها يعني الإكليل ده بيحوط، بيلف حوالين، وكأن الله بيلف حوالين السماء من أولها لآخرها بالجود بتاعه، بالصلاح بتاعه، بالعطية بتاعته. وده قلنا أن السنة دي ترمز لإيه؟ حياة الإنسان. فالله يكلل حياة الإنسان بالجود والصلاح. وأثارك تقطر دسما، المعنى بتاعها حلو قوي ولطيف. تعرفين الفلاح يروح يجيب عربية كده بيجرها بإيده ويجمع فيها سنابل القمح، فهو عايز يقول ان العربية وأثارها ماشية، العربية اتملت لدرجة ان القمح عمال يقع من الجنبين، اتملت بصيد وبغنى وبقت تقع على الجنبين، عشان كده تسيب اثار للايه؟ للعجل، ويسيب اثار مرمية على الارض من السنابل اللي مادت العربية دهية. مش بس ربنا بيبارك، لكن ده كمان بيدي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. واثارك تقطر يعني تنقط نقطة بنقطة دسما شبع. سنابل القمح اللي عمالة تقع من العربية اللي اتملت، يعني حتى الزيادة ما هوش حاجة مخلفات او حاجة ملهاش قيمة، لا ده حتى الزيادة فيها الدسم وفيها الشبع. لما الانسان يحس ان ربنا ملى حياته، وان مش بس ملى حياته، ده كمان فاض بسيط. كللت السماء بجودك واثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية، دي البرية دي مفروض انها ارض قحط مقصرة، لكن البرية دي تقطر تنقط من كتر الفيض. لما تلاقوا ان في حاجة اتملت وفاضت عمالة تنقط. فتقطر مراعي البرية وتتنطق الاكام بالبهجة، الاكام اللي هي الجبال الصغيرة، واللي راح فينا او شاف طبيعة ارض فلسطين اسرائيل يلاقي انها مش ارض زي مصر، ارض منبسطة، لا دي عبارة عن جبال، والجبال دي مزروعة. فالاكام دي تتنطق بالبهجة في منظرها الجميل، وهي مزروعة بالخضرة وبالكروم بتاعة العنب اللي عليها، وكأنها متمنطقة او متحزمة بالبهجة وبالفرح. اكتفت المروج غنما، على طول لو في غنم كتير يبقى فيه مراعي خصبة كتيرة، يبقى الخير كتير، الغنم عمالة تاكل وتثمن وتزيد في العدد، لان الارض خصبة وبتعطي. فاكتفت الارض من الغنم، اتملت الارض من الغنم. والأودية تتعطف برا، يعني ايه تتعطف برا؟ حقيقة ده منظر جميل جدا، معنى العبري بيوريه لنا معنى رائع. تعرفين حبات القمح، سنابل القمح لما تنضج يبقى لونها ايه؟ لا ابيض. وده اللي المسيح قاله للتلاميذ، انظروا الحقول قد ابيضت للايه؟ للحصاد. فكأن الحقول او الاودية دي مليانة باللون الابيض، يعني مكتفية ولابسة ثياب ايه؟ بيضة. متعرفين طبعا اللون الابيض ده رمز للايه؟ للبر. عشان كده تتعطف يعني تتوشح او تلبس، من كلمة معطف. وكأن الاودية دي لابسة ثياب من اللون الابيض البر، ده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، الناس اللي بيضت ثيابها في دم الخروف، ويقول ان الابيض ده هو تبريرات القديسين. فبيشوف الاودية بهذا المنظر، ابيضت للحصاد او ابيضت الحقول ونضجت السنابل وكأنها لابسة لون البر. وده اللي بيحصل في حياة الانسان لما تتملي حياة الإنسان ببركة الله وبعمل الله، يكتسي هذا الإنسان إيه؟ برا. ألبسني ثياب البر كفاني برداء الخلاص، تهتف وأيضا تغني. النفس اللي اختبرت كل الحاجات دي ما يبقاش قدامها غير انها تهتف وتغني لربنا وتسبح لربنا بتلك الحياة الجميلة اللي ربنا كللها بالجود واللي ربنا افاض فيها اثار الدسم. عشان كده لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. اختبار جميل جدا للنفس اللي حست بنعمة ربنا، بعمل ربنا، بعطية ربنا ليها، ببركات ربنا الوفيرة ليها. هي النفس اللي تفرح بحياتها، هي النفس اللي تفرح. شوف البيبي الصغير لما يأكل ويشبع يعمل ايه؟ ينغمن كده ويضحك ويتبسط. بالضبط نفس اللي شبعت من عمل الله ومن بركة الله تهتف وتغني. عشان كده المزمور ده من اجمل المزامير المفرحة والمبهجة للنفس اللي اختبرت عمل الله. لو حاجة عجيبة قوي مزمور 64 داود بيبث فيه بالايه؟ بالشكوى والانين، ويقول فيه مؤامرات ومخاوف ومضايقات وفخاخ، لكن يحط كل الحاجات دي قدام ربنا، فتكون الاستجابة ان ربنا يسمع الصلاة فيملى حياته بالفرح وبالبهجة، ويقول له كللت السماء بجودك واثارك تكثر دسما. عجيبة ان انسان يطلب من ربنا وربنا يستجيب ليه، مزمورين ورا بعض على طول ربنا يستجيب ليه بهذه السرعة وبهذه الصورة المفرحة جدا. عشان كده نفس اختبرت عمل الله تستطيع انها تسبح وتبتهج بالله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير المزمور 66. مزمور 66 المزمور 66 لإمام المغنيين تسبحت مزمور. اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لإسمك سلا. هلما انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم، حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل. هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعن أنفسهم سلاح. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم رجلنا إلى الذلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، أوفيك نذوري التي نطقت بها شفتايا، وتكلم بها فمي في ضيقي. أسعد لك محرقات ثمينة، مع بخور كباش أقدم بقرا مع تيوس سلا. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله، بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وبتبجيل على لساني، إن رأيت إثما في قلبي لا يجتمع لي الرب. لكن قد سمع الله، أغرى إلى صوت صلاتي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. الليلويا. ما زلنا في مجموعة المزامير اللي بتكلم عن تسبيح ربنا يمكن لاحظتوها من المزمور اللي فات، مزمور 65، لما بيسبح ربنا ويقول له كللت السماء بجودك واثارك تقطر تلسما. وتكلمنا على ان دي اعظم نوع من انواع المزامير اللي فيها النفس تنطق بتسبيح وبتمجيد وبشكر الله، بغير المزامير التانية اللي بيبقى فيها نغمة الحزن او الشكوى او الضيق او التذمر او التذلل. لكن دي نوع غالي وثمين جدا من المزامير، ان الانسان يقدم الشكر والتسبيح والتهليل لله. شفنا في مزمور 65 بيتكلم عن عمل ربنا في حياة الانسان اللي بيكلل السنة بالجود وبالخيرات وبيكلل الحياة كلها بالنعم والعطايا، وبيستغل النقطة دي سواء في مرحلة اعداد الارض اروي افلامها الارض المحروسة، سواء ان ربنا بيعدها بيحرث الارض، او سواء ربنا بيروي الارض، او سواء ربنا بينمي الزرع، او سواء ربنا بيحسب مع الانسان الغلة. دي مراحل الزرع، حرث وري وانماء وبعد كده ايه حصاد. فاتكلم على ان ربنا هو اللي بيعمل كل العملية دي بحياة الانسان. ربنا بيحرث، يوضب الارض، يوضب حياة الانسان، يزرع، ربنا بيروي، ربنا بيجمع وبيحفظ في حياة الانسان. يعني عايز يقول ان ربنا بيعمل كل حاجة في حياة الانسان. وما الانسان الا مجرد تلك التربة اللي بتسلم نفسها لايدين هذا الكرام او هذا الزارع العظيم اللي بيصنع منها شيء ممجد. في مزمور 66 عايز يقول لكل الناس، مش لحد معين، عايز يقول لكل الناس افرحوا بربنا. فبيخاطب مش شعب اسرائيل، ولا بيخاطب الناس اللي في الكنيسة بس، ولا الناس اللي ليهم علاقة بربنا بس، لا ده عايز يخلي كل الارض تبقى لها فرحة الاختبار بعمل الله في حياتها، انها تحس بان ربنا بيصنع شيء في حياة كل واحد منا. عشان كده بيقول اهتفي لله يا كل الارض. بيطلع من محدودية ارض الموعد، او من محدودية ارض شعب اسرائيل الى كل الايه الارض، كل العالم. وبيقول لها اهتفي. والهتاف معروف ان الانسان بيقوم بيه في حالة من حالتين، واحد يهتف لما يكون في نصرة، او الواحد يهتف لما يكون في فرح. فهنا بيدعو الشعب كله، بيدعو الارض كلها انها يبقى لها هتاف النصرة وهتاف الفرح بالله، انك تاخد نصرتك وتاخد فرحتك من ربنا، مش تاخد نصرتك من الظروف او من الامكانيات او من الناس اللي حواليك او من مكاسب انت هتكسبها من العالم. ما تاخدش فرحتك من حد تاني غير الله. عشان كده بيقول اتفي لله يا كل الارض، رنموا بمجد اسمه. اسمه ده ممجد عظيم. نتيجة اختباركم لعمل الله في حياتكم، رنموا لهذا الاسم وادلوا هذا التمجيد العظيم وهذا التسبيح بمجد اسمه. اجعلوا تسبيحه ممجدا. خلوا تسبيح ربنا شيء ممجد في حياتنا. مش بس احنا بنعطي مجد لله، لكن ده الاختبار الجميل اللي الانسان يشوفه، ان اللي بيدي مجد لربنا الله بيصنع مجد في حياته. فاللي بيمجد ربنا الله بيصنع مجد بيه. لما بنشوف ان كل القديسين اللي موجودين حوالينا، الناس اللي عاشت تمجد ربنا وتسبح ربنا، كيف ان الله مجدهم بان اعطاهم المجد اللي هم قدموه في يوم من الايام ليه. قولوا لله ما اهيب اعمالك. لو الانسان بص لاعمال الله في الخليقة وفي الكون، سواء ان الله اوجد هذا الكون او ان الله بيضبط هذا الكون، يحس باروع وما اهيب اعمال الله. عشان كده نشوف بولس الرسول مثلا لما بيتكلم عن الله اللي اوجد هذه الطبيعة، اللي اوجد المطر واللي اوجد الزرع والعشب والنبات، لما كان بيكلم الناس الوثنيين اللي ما عرفوش حاجة عن الله، كلمهم عن الله من خلال الطبيعة. كل ما الانسان بيتأمل في الحاجات اللي موجودة في الكون، مين اللي اوجد هذا الكون ومين اللي بيضبط هذا الكون ومين اللي بيرعى هذا الكون، يقول لربنا ما اهيب وما اروع اعمالك. مفيش ابدع من كده. لكن هو للأسف احنا ما بقالناش فرصة ان احنا نتأمل في الطبيعة عشان ندرك اعمال الله. نصحى الصبح نجري على الشغل وعلى مشاورنا، ونرجع نقعد قدام التلفزيون او ان احنا نقعد نتكلم مع الناس ونرجع ننام، لكن محدش بيدي فرصة لنفسه ان هو يقعد يتأمل في عظم خلائق الله. ده لو شاف واحد مثلا قاعد يبص الوردة ويبص المدى الجمال اللي فيها والتناسق البديع اللي فيها، يقولوا عليه ده اتجنن. وردة صغيرة يمكن ملهاش قيمة في نظر العالم بيبصوا عليها، لكن لو بصنا لها وتأملنا فيها نشوف ابداع الله في هذه الخليقة. ده ما اروع اعمال الله الذرة، اللي هي الشيء اللي ما بيتشافش حتى بالعين المجردة. ده شوفوا العلماء عملوا ايه بالذرة والانشطار النووي والقوة الهائلة اللي بتطلع نتيجة انقسام الذرة. فاذا كانت ذرة ما بتتشافش فيها تلك القوة الرائعة، فكم وكم يكون الله اللي اوجدها واللي ضبطها واللي بيرعاها. عشان كده كل ما النفس تبص لعمل ربنا في الكون وفي الحياة، كل ما هي تقدر تصرخ وتقول لربنا ما اعجب وما اهيب وما اروع اعمالك. من عظم قوتك تتملق لك اعداؤك. نقدر نشوف قوة ربنا في الحاجات البسيطة وفي الحاجات الصغيرة، وان قوة الله مسيطرة على كل ما في هذا الكون. كل الارض تسجد لك وترنم لك، تسجد لك تخضع ليك تؤمن بشخصك، ومش بس تخضع ليك وتؤمن بشخصك وتسجد لك، لكن كمان تفرح بيك ترنم لك. وارجوك اصحوا لهذه الكلمة، السجود لابد ان يكون مرتبط بالترنم بالفرح. العبادة اللي بنقدمها الرب لابد انها تبقى بفرح وتنشئ فرح في حياة الانسان. لكن الانسان اللي بيقدم لربنا سجود زي المكنة، ولا سجود روتيني او حاجة غصب عنه، او علشان ربنا ما يجيب لناش تجارب او ما يدخلناش في مصايب، ده مش سجود مقبول قدام ربنا. سجود خضوع لله مرتبط بترنم بفرح. العبادة اللي تقدمها لربنا ينبغي انها تبقى بفرح، برغبة، باشتياق، بتسبيح، بتمجيد. مش انك واقف تصلي عشان تأدي الفرض اللي عليك او الواجب اللي عليك. ما انتش بتفتح كتابك المقدس عشان كتابك المقدس ذات عويذة، لكن ينبغي ان السجود يرتبط بالترنم. العبادة وخضوعنا وخدمتنا لربنا تبقى خدمة بالفرح وترنم بفرح وسجود بفرح. عشان اللي بيخدم ربنا وهو عمال يتذمر وكثير الشكوى في الخدمة وعمال يشتكي ما تخدمش احسن. ربنا ما يحبش اللي يجي يشتغل معاه او اللي يشتغل عنده يبقى كتير الايه شكوى، محدش اخد باله، محدش بيقدر، محدش بيشوف، محدش بيسمع الكلام. لا يا حبيبي، عايز تخدم، ربنا يحب ان اللي يخدم يخدم بفرح بترنم، مش بشكوى زي مرثا اللي قالت له انا تبالي انا عمال اشتغل واختي قاعدة جنبك ومش سايباني وسايباني انا لوحدي ما بتعملش حاجة. عايزة تخدمي يا مرثا، اخدمي بايه؟ بترنم بفرح مش بشكوى، ونقد للاخرين وادانة للاخرين وارتباك مع الاخرين. عشان كده السجود سواء كان عبادة بتقدم او خدمة بتقدم، ينبغي كل هذه الاشياء انها تقدم بفرح تجاه الله. ترنم باسمك سلاح، وفي وقفة عشان الانسان يراجع سلوكياته تجاه ربنا. اذا كنت بتقدم سجود لربنا ترى بتقدمه بفرح ولا لا؟ اذا كنت بتقدم عبادة ربنا بتقدمها بفرح ولا لا؟ اذا كنت بتقدم خدمة ربنا بتقدمها بفرح ولا لا؟ ده شيء مهم عشان في الاخر ما نقولش يا ما حضرنا اجتماعات ويا ما صلينا قداسات ويا ما خدمنا خدمات، لكن في الاخر تطلع ان كل الحاجات دي كانت محسوبة علينا مش محسوبة لينا، لان احنا ما قدمناهاش بترنم وبفرح. هلما انظروا اعمال الله، بصوا لعمل ربنا في حياتكم، شوفوا ربنا بيعمل ايه. من المآسي اللي بيعيشها الانسان دلوقتي انه ما بيبصش لعمل ربنا في حياته، علشان كده ما بيقدرش يحس بوجود ربنا. لكن اباء الكنيسة الاولى والاباء القديسين كان اختبار وجود ربنا في حياتهم كان ملموس ومحسوس. طب هو ربنا بيبقى موجود بايه؟ بالعمل اللي بيعمله في حياتي. عشان كده التفت الى عمل الله في حياتك، دور عليه وبص عليه. فاذا قدرت انك تشوف عمل ربنا في حياتك وتتلامس معاه، تقدر تحس ان ربنا موجود، وان مش بس ربنا موجود، لا ده ربنا كمان بيتعامل معاك، وبيتعامل معاك لانه بيحبك. انظروا اعمال الله في حياتكم، دوروا عليها. وهي دي ميزة الخلوة اللي بنتكلم عنها باستمرار، ان الانسان لابد تبقى في حياته في فترات خلوة، مش علشان يقعد يسكت ويتفرج على الناس اللي حواليه. فترة خلوة دي علشان تكتشف عمل الله في حياتك. فلما تكتشف عمل الله في حياتك تشعر بوجوده، تختبر هذا الوجود، تتأكد منه، تفرح بيه، تنمو فيه، تزيد فيه. انظروا اعمال الله، فعله المرهب نحو بني ادم. قدين ربنا يعمل نحو الانسان اعمال عجيبة واعمال رائعة واعمال مخيفة جدا لا يستطيع ان يستوعبها عقل او يقدرها انسان. ومن ضمن الحاجات اللي بياخدها كمثال عن عمل الله في حياة بني ادم او في حياة الانسان، موضوع الخلاص. لما عبر شعب اسرائيل في بحر الاحمر وفي نهر الايه الاردن، فبيقول حول البحر الى يبس، البحر حوله الى ارض يابسة ناشفة، وفي النهر عبروا بالرجل. عبروا بالرجل يعني حطوا رجلهم على الارض ومشوا، برغم ان دي حادثة تاريخية، مجرد حادثة تاريخية حصلت، الا انها دخلت في تاريخ الانسان كمثال وكعمل في حياة كل واحد منا. تقول لي انا ايه علاقتي باللي بعبور البحر الاحمر؟ هقول لك علاقتك ايه؟ ده اللي ربنا عمله في عبور البحر الاحمر ربنا بيعمله في حياتي وفي حياتك، يخليك تعبر بالرجل في وسط البحر وفي وسط النهر. بحر البحر ده كان بالنسبة لشعب اسرائيل كان عبارة عن موت. شعب جه قدام النهر وفرعون من وراه والبحر ايه قدام موت. عشان كده كان بعبور البحر الاحمر ده رمز للمعمودية، سر الايه المعمودية. لكن الله بيعبر هذا الشعب في الموت وبيخلي الانسان يدوس على الموت بالايه بالرجل، يضع اعدائك تحت موطئ قدميك. طب وانت عدوك مين؟ هو الموت. عشان كده تبص تلاقوا الملاحظة اللطيفة، ربنا عبر الشعب مرتين. مرة عبرهم البحر الاحمر، والبحر الاحمر ده ميته ملحة والملوحة اللي فيه بتموت كل شيء، فده رمز للموت. والمرة التانية عبرهم فين؟ في نهر الاردن، ونهر الاردن ده ميته عذبة، النهر ده ميته عذبة. وعبرهم نهر الاردن في وقت الفيضان، الوقت اللي فيه النهر ممتلئ حتى شطوطه، يعني حسب العقل كانوا يقولوا مش ممكن التاريخ ده يعمره فيه، لان النهر كان ممتلئ. يمكن يعني لما النهر الميه تقل فيه شويه في وقت التحريق كانوا يقدروا يعدوا، لكن ربنا يعديهم والاردن ممتلئ حتى شطوطه. شيلوا تابوت العهد ومجرد ما الكهنه يحطوا رجليهم في نهر الاردن تنفلق مياه الاردن يمينا وشمالا، ويعدوا بالرجل وياخدوا 12 حجر من قاع النهر يعملوها كنصب تذكاري. وكان معنى العبورين المعنى الجميل انك تنتقل من الموت الى الحياه، تطلع من نصر العبوديه وتعبر هذا الموت لكي ما تدخل الى ارض كنعان اللي هي رمز للحياه الايه الابديه. هذا الفعل المرهب العظيم اللي ربنا عمله مش عمله مع شعب اسرائيل فقط، لكن بيعمله مع كل نفس فينا. عشان كده الحدث اللي حصل في التاريخ ده ما بقاش مجرد حتى تاريخية، لكن حدث دخل جوه كيان الانسان، جوه تاريخ الانسان. بقى عبور البحر ده بالضبط بالضبط على مستوى الصلب وعلى مستوى القيامة وعلى مستوى التجسد، شيء يختص بكيان الايه الانسان. انتوا عارفين ميلاد المسيح وموت المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح ما هيش مجرد حدث تاريخي حصل من 2000 سنة وانتهى، لكن الاحداث دي دخلت فين؟ في كيان الانسان، في حياة الانسان. فعشان كده بيقول بص العمل ربنا في حياتك، هناك فرحنا به. آية جميلة جدا ورائعة. لما تكتشف عمل الله في حياتك توصل للايه بقى؟ للفرح الحقيقي. تفرح فعلا بحياتك دهيت، وتحس قد ايه ان حياتك دي غالية وقيمة وثمينة في نظر الله. عشان كده الله بيصنع فيها شيء، بيعمل فيها اعمال. اذا كنت عايز توصل للفرح الحقيقي انك تبقى فرحان جدا بحياتك، فرحان جدا بوجودك، اكتشف عمل الله في هذه الحياة وفي هذا الوجود. هناك فرحنا به. آية رائعة جدا ان لما الانسان يكتشف عمل الله يفرح جدا بربنا. لكن المشكلة تيجي تقول للواحد انت ما بتحضرش الاجتماع ليه؟ او ما بتقراش في الكتاب المقدس ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ممكن يجي مرة وعشر مرات لا، انا قصدي يعني الظروف ومش ظروف. اوعى تصدقوا ان الظروف ومش الظروف. السبب الوحيد ان احنا مش ملتهبين بربنا هو ان احنا مش فرحانين بيه، مش فرحانين بيه. لو كنا فرحانين بيه كانت تبقى في حياتنا غيرة جديدة جدا تجاه علاقتنا بالله. ده ممكن واحد يعزمني يقول لي تعالى نعمل بس حفلة عيد ميلاد ولا تعالى نتمشى شوية، ولا تعالى نعمل قعدة، اسيب الاجتماع واسيب الكنيسة واسيب الصلاة واروح اقعد واتبسط. ليه؟ لاني مش فرحان بربنا. لكن لو فرحان بربنا مش ممكن، مش ممكن اي حاجة تقعدني وتبعدني عنه. وانا مش فرحان بيه ليه؟ مش فرحان بيه لاني مش حاسس بعمله في حياتي. ولو حسيت بعمله في حياتي ما هي الا مجرد لحظات وتنتهي. لكن لو الناس فعلا حاسه بعمل ربنا فيها وبشغل ربنا فيها تبقى فرحانه جدا بيه، ومش ممكن ابدا اي حاجه تشغلها عن حبيبها اللي هي فرحانه بيه دهوت. متسلط بقوته الى الدهر. ربنا ده القادر ومتسلط الى ما لا نهاية بقوته. لما تقدر تشوف قوة ربنا في حياتك وقد ايه ربنا يقدر يعمل، ومش بس انه يقدر وعايز انه يعمل في حياتك. عيناه تراقبان الامم المتمردون لا يرفعن انفسهم. ده في قوتهم ربنا شايف كل واحد اذا كان عايش حياته بالتمرد وبالشكوى بالضجر. الانسان اللي عايش بالتمرد والشكوى والضجر ما يقدرش ان هو يتمتع بعمل الله في حياته. ما تترفعش نفسه، نفسه باستمرار تبقى منخفضة مثقلة مش قادرة تفرح. النفس المرفوعة هي النفس الفرحانة، النفس اللي حاسة بعمل ربنا في حياتها. لكن النفس المثقلة بالتذمر وبالشكوى وبالضجر دي النفس اللي ما اختبرتش عمل ربنا، دي اللي مشدودة لتحت. باركوا الهنا يا ايها الشعوب. بعدين بيخبر ان كل الشعوب تبارك ربنا. ولما تكملوا بقية الايتين دول باركوا الرب ايها الشعوب وباركوا الهنا حتى بالرغم من الاوقات الصعبة اللي ربنا بيسمح بيها لينا فين في حياتنا. عشان كده يقول لهم باركوا الهنا يا ايها الشعوب، سمعوا صوت تسبيحه الجاعل انفسنا في الحياة، لم يسلم ارجلنا للزلل، لانك دربتنا يا الله محصتنا كمحصل ايه الفضة، ادخلتنا الى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت اناسا على رؤوسنا، ادخلتنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصب. ربنا دخلنا في المية والنار وركب ناس على رؤوسنا وضغط على متوننا وحطنا ومحصنا كمحصل فضة. لكن بالرغم من الالم اللي سمح به في حياتنا، لكن اعملوا ايه؟ باركوا الرب الهنا، باركوه حتى بالرغم من انه بيسمح في بعض الاحيان بالالام في حياتكم. لان الالام دي ليها فايدة، الالام دي ليها مجد، الالام دي مش اعتباطا، الالام دي ربنا يقصدها لخير الانسان ولخلاص الايه الانسان. عشان كده باركوا الرب ايها الشعوب، يدعو كل الناس انها تبارك ربنا. وسمعوا صوت تسبيحه، مش بس تباركوا ربنا في سركم، لكن كمان تعملوا ايه؟ تسمعوا صوت التسبيح. تسبيح يعلى ويعلى وهتفنا وانشدنا لربنا وترنيمنا لربنا. عشان كده شيء مؤسف جدا ان يبقى الكنيسة بترنم واحد قاعد قافل بقه. لا، يقول لك سمع صوت تسبيح لإلهنا، خلي صوتك يعلى بتسبيح وتمجيد لله. الجاعل انفسنا في الحياة، ده هو ابسط شيء بيحط الحياة فينا. من اول ما نفخ في ادم فصار ادم نفسا حية. ده هو الجاعل انفسنا في الحياة بواسطة الكلمة اللي هو ادهلنا. الكلام الذي انا اعطيه هو روح وايه وحياة. الجاعل انفسنا في الحياة بالقيامة بتاعته اللي قامها من بين الأموات. ولما قام نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. في النفخة اللي تغير حياتي كلها، من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها عليه أمسكت، من حياة التجديد اللي ربنا بيخلقها فيها، الجاعل أنفسنا في الحياة. يا ترى أنت حاسس الحياة بتاعتك دي مستمرة وشغالة بإيه؟ بالجهاز الدوري والجهاز التنفسي بتوعك والجهاز العصبي بتاعك اللي شغال، ولا لأن الله جعلك فيك نسمة حياة؟ أنت عايش بالإمكانيات اللي معاك، بصحتك وبفلوسك وبشغلك وبمتعتك وبعلاقاتك، ولا حاسس ان ربنا هو اللي جاعل فيك نسمة الحياة، الجاعل انفسنا في حياة؟ انت عايش بمين؟ عايش بمين؟ وعايش لمين؟ شيء مهم جدا انك تحدده، انت عايش بمين وعايش لمين؟ لكن داود بيقول الجاعل انفسنا في الحياة ولم يسلم ارجلنا الى الذلل. يعني ربنا ماشي ومحافظ على رجلي عشان ما تتزحلقش، عشان ما اعش وتنكسر حياتي. لن يسلم ارجلنا الى الذلل، مش بس بيعطيني الحياة لكن كمان بيحافظ على حياتي، بيحافظ على وجودي، مش بس غفر لي خطاياي لكن كمان بيحافظ علي في الغفران، لان ياما ناس غفرت فيها خطاياها ولكن رجعت وسقطت في الخطية ولم يكن لها غفران بعد. فالله مش بس بيديني لكن بيحافظ كمان على اللي ادهولي، بيحافظ لي على اللي ادهوني. ده شيء مهم جدا ان انا ادركه واسبح ربنا عليه وابارك ربنا عليه. لانك جربتنا يا الله، محصنا كمحصة الفضة. واذا كان السائر بيجرب الفضة وبينقيها بان يحطها في البوتقة ويعرضها النار شديدة جدا علشان تتنقى من الذغل ومن الشوائب وتطلع فضة نقية ثمينة نظيفة، الله في اوقات كتيرة جدا بيدخلني ويمحصني كمحصة الفضة. عشان كده حتى لو سمح بالألم في حياتي لكن بارك الرب إلهنا وسبحوه وسمعوا صوت تسبيحه. أدخلتنا إلى الشبكة، دفعات ربنا كده يسمح بظروف يقول هو ربنا بيعمل فيها كده ليه، ده قفل عليا من كل حتة. تعرفين الشبكة لما الفريسة تقع في الشبكة تبص تلاقي نفسها محوطة بالشبكة مش عارفة تفلفص حلاقيها منين ولا منين، محوط عليها من كل ناحية مشاكل وضيقات وآلام، حلاقيها من صحتي ولا حلاقيها من نفسيتي ولا حلاقيها من الظروف ولا حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من الناس. يحس الإنسان كده انه دخل في الشبكة. يقول لك حتى لو دخلت في الشبكة وربنا قفلها عليك من كل ناحية، اذا كان هو اللي سامح الفخ هينكسر ونحن ايه نجول. ده مش بس دخلتنا في الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، حمل تقيل عمال يضغط على كاهل الانسان. اتخيلوا المشاكل والالام والضيقات دي حمل على كتف الانسان عمال يضغط عليه، عشان مش قادر يرفع راسه عشان ياخد نفسه، بيبقى الانسان مثقل. والغريبة انه يحس ان كمان الحاجات دي مش حصلت كده صدفة، لا دي حاسة ان ايدين ربنا هي اللي ايه بتحطها عليه. جعلت ضغطا على متوننا، ركبت اناسا على رؤوسنا. اذا كانت الرأس هي فكر الانسان وارادته، الانسان بيفكر براسه وبيشتغل بارادته، راسه. فخلوا بقى واحد بقى غير الانسان مسيطر على فكر الانسان وعلى ارادة الانسان. قد ايه الظلم ان الانسان مش قادر يعمل اللي عايزه، مش قادر يفكر زي ما هو عايز، ده في ناس راكبة على راسه. حتى في المثل البلدي لما يلاقوا اخين بيعندوا بعض باستمرار يقول لك ده مولودين فوق روس ايه بعض. يعني ايه مولودين فوق روس بعض؟ حدش بيدي الفرصة التانية انه يصنع ارادته او يصنع تفكيره. ساعات الواحد يجي كده في حياته ويلاقي مثلا ربنا بعث له في الشغل واحد راكب على راسه، كل ما يعوز حاجة واحد تاني ايه يقول له حاجة تانية غير اللي هو عايزها ويجبره ان هو يعملها. يقول لربنا ركبت اناسا على رؤوسنا. ليه يا رب بتسمح بالذل ده في حياتنا؟ يقول لك فيه هدف معين. بيقول له فيه اكتر من كده، دخلنا في النار، النار دي حاجة بتحرق، حاجة بتقلم. وبعد ما دخلوا في النار طلع طشوا فين؟ في المية. النار ليها طبيعة عكس المية تماما، نار بتلسع والمية شيء بارد. فربنا دخله في ظروف مختلفة ومتضادة تمام التضاد، من السخن للبارد. عشان كده الانسان ما بيستحملش، حطه في النار ولعه لهلبه وراح طشه في المية. مفيش اصعب من كده. الصراع اللي بيمزق الانسان من الداخل لما يلاقي ربنا بيجيبه يمين وشمال، طب انت عايز يا رب كده ولا عايز كده، يبقى الانسان محتار. لكن في الاخر يسجل الاختبار بتاعه، انك دخلتنا في النار وبعدين المية ثم اخرجتنا الى الخصب، او في الترجمة التانية اخرجتنا الى الراحة او الى السعة الرحب. ساعات ربنا بيسمح بظروف صعبة الى الانسان، لكن في رجاء انه من خلال هذه الظروف الصعبة هيطلعه الى الخصب، انه ينمو ويكفر ويتنقى، انه يخرج الى الراحة والى الرحب والى السعة. عشان كده كانت النبوة الجميلة لأشعياء شاية 43 لما بيقول له لا تلدغك النار والمياه لا تغمرك، لا تخف لأني معك، إذا مشيت في النار فلا تلدغك وإذا مشيت في المياه فلا تغمرك، يعني لا تتحرق ولا تغرق. دي معية الله، دخلنا وعبرنا لكن أخرجنا إلى الراحة. ودي الراحة والخصب المقصود بيها الحياة الأبدية. عشان كده الإنسان أو النفس اللي بترقد في الله بتطلع إلى الخصب، ما بتنزلش للموت للنهاية وللفناء، لكن بتدخل للخصب وللإنماء، بتدخل للسعة والرحب والراحة. حتى بالظروف الظروف الصعبة اللي انت بتسمح بيها، يا رب بارك الرب الهنا وسمعه صوت تسبيحه. من جهة هذا المرنم يقول ادخل الى بيتك بمحرقات واوفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي. لما يشعر الانسان بعمل الله في حياته، ما اعظم وما اروع وما اهيب هذه الاعمال، حتى لو كانت هذه الاعمال فيها بعض الالم او بعض الضيق او بعض الذل، لكن يحس ان الله امين تجاهه تمام الامانة، فيوفي هو كمان تعهداته والتزاماته تجاه ربنا. يحس ان ربنا امين معاه في كل شيء، ويفرح بعمل الله في حياته. حتى في الألم اللي بيسمح به ربنا، ربنا يقصد ان يخرج الانسان الى الخصب والى الرحب والى الراحة. فما يكون موقف الانسان انه يوفي تعهدات فمه والتزاماته ان حياته كلها تبقى مكرسة لله. النذور التي نطقت بيها شفتاي اوفيها انفذها، التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. يعني يوم وعد ربنا وقال له لما كان في الضيقة، يا رب لو طلعتني من الضيقة دي هعمل وحسوي، فيحس كده بان ربنا فعلا اخرجه من هذه الضيقة، يقول له طب عشان كده يا رب انا هنفذ اللي انا وعدتك بيه وقلت لك عليه. اصعد لك محرقات ثمينة، هقدم لك يا رب محرقات ثمينة مش محرقات هزيلة. النفس اللي حست بعمل ربنا في حياتها وفرحت بهذا العمل واختبرته، حتى لو كان في هذا العالم في هذا العمل ألم، تقدم لربنا. لازم لما تيجي تقدم له تقدم له حاجة ليها قيمة، زي ما احنا يعني ربنا يعمل لما معانا عمل كبير جدا ونقوله طب احنا هنديك حاجة يا رب، هتديني ايه؟ هصلي لك صلوة واقف اقول له مزمورين واروح نايم، حتى اقولهم وانا رجل عمالة تتشال ورجل عمالة تتحط وعمالة تتاوب، اقول له اوه كويس ان انا ايه صليت لك، قدمت له محرقة هزيلة، ما قدمتلوش محبة او عشان اريح دماغي دفعت قرشين وخلاص. لكن المحرقة الثمينة اللي ربنا عايزها من الانسان هي ايه؟ حياته، حياة الانسان نفسها دي المحرقة الثمينة اللي ربنا عايزها. مش مجرد ان انا اعمل حاجة هايفة ويعني احس ان انا كده اضحك على ربنا، مع بخور كباش ولحوم اقدم بقرا مع تيوس، حاجات الغالية، حاجات اللي ليها قيمة. واكبر شيء يفرح به ربنا في حياتنا هو حياتنا ذاتها. عشان كده يدي فاصل موسيقي سلاح عشان الانسان يراجع نفسه، وترى لما بتيجي تقدم لربنا بتقدم له ايه؟ تقدم له محرقة ثمينة ولا بتقدم له حاجة هزيلة وتسكت نفسك انك عملت حاجة لربنا وخلاص؟ هلما يسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين. تقدمة الاولانية اللي قدمها لربنا هو انه يقدم نفسه، يقدم حياته لمين؟ لربنا. مش كده وبس، دي الخطوة الاولانية انك تقدم حياتك لربنا. الخطوة الثانية انك تخبر الاخرين عن ما فعله الله ايه معك، تجيب الناس التانيين لربنا، مش بس تقدم نفسك لكن تجيب غيرك. هلما اسمعوا فاخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. ان اختبارك ده ما يبقاش حكر ليك، لكن تذهب وتحدث بكم صنع الرب بك وايه ورحمك، تجيب التانيين كمان لربنا، تكلمهم عن حلاوة ربنا، عن قدرة ربنا، عن عظمة ربنا، عن حكمة ربنا، حتى لما بيسمح بالألم في حياتنا. مش بس ان انت تيجي الى الله، لكن تخبر الاخرين بما صنعه الله لنفسك. واختبارك اللي تقوله صرخت اليه بفمي وبتبجيل على لساني، صرخت اليه فدقتي ببقي، لكن باحترام وبتبجيل شديد، مش بتغمر، مش بشكوى وبدجر، لكن بتبجيل على لساني. وتخبرهم الاختبار الثاني، ان رأيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. عشان ربنا يستجيب ليا اوعى تكون مخبي خطية جوه قلبك. رعيت يعني ربيت ورعيت، عمال في خطية جوه مخبيها وعمال تسمن فيها وتطخنها وتكبرها وترعاها. فبيقول اللي عايز يصلي لربنا وربنا يسمع صلاته، اوعى تكون ورا صلاته دي في ايه خطية مخبيها. عشان كده الكنيسة باستمرار بتعلمنا ان احنا قبل ما بنصلي اي صلاة لازم نصلي المزمور 50 نقدم فيه ايه؟ توبة، عشان ما فيش اي صلاة هتبقى مقبولة الا اذا كانت صلواتنا دي مبنية على اساس التوبة. ان رأيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. بتخبر الاخرين بما صنع الله لك، انك صرخت في بيئتك وبتسجيل على لسانك تجاه الله، وانك مش مخبي حاجة شريرة او رغبة آثمة او فكر شرير او ميل نجس جوه قلبك، لكن قد سمع الله اقرا الى صوت صلاتي. لو فينا الحاجات دي ربنا يسمع صوت الصلاة بتاعتنا ويقبل هذه الصلاة، فتقدر بقى تقدم التسبيحة النهائية: مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي. مش تشكره بس على انه عمل في حياتنا، لكن كمان ما رفضش ايه صلاتنا، ما بعدش الصلاة بتاعتنا عنه، قال ايه ده اللي طالع. لم يبعد صلاته عني، لم يبعد صلاتي عني، لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عشان كده دي لوحديها محتاجة لتسبيح وتمجيد وحمد وشكر. مبارك الرب الاله اللي ما رفضش صلاتي ولا ابعد عني رحمته. ده الاختبار الجميل، التسبيح اللي يطلع نتيجة قلب لمس عمل ربنا وادرك عمل ربنا في حياته. وعلى نفس المزمور، مزمور 66 يكلمنا مزمور 67 تسبيح لله ايضا. المزمور 67 بإمام المغنيين على ذوات الاوتار مزمور تسبحة ليتحنن الله علينا وليباركنا لينر بوجهه علينا سلاح، لكي يعرف في الارض طريقه وفي كل الامم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، تفرح وتبتهج الامم لانك تدين الشعوب بالاستقامه وامم الارض تهديهم سلاح. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، الارض اعطت غلتها. يباركنا الله الهنا، يباركنا الله وتخشاه كل اقاصي الارض الليلية. المزمور ده معروف لينا لان الكنيسة بتصلي دي كل يوم كذا مرة. بتصلي امتى ده؟ صلاة باكر وفي صلاة الساعة السادسة. المزمور ده بيتصلى مرتين، مرة صلاة باكر مع دخول اشعة الشمس واستقبال الانسان لنور الصبح، يقول له يشرق او لينير بوجهه ايه علينا، والانسان كده بيستقبل النور يحس ان النور ده مش بتاع الشمس، لكن اللي بينور النور عليه وش مين؟ ربنا، لينير بوجهه ايه علينا. وبيصلى هذا المزمور في صلاة الساعة السادسة، الساعة اللي صلت فيها المسيح وكانت ظلمة على الارض ايه كلها. فبيتحدث عن نقطتين في صلاة الساعة السادسة، اذا كان في ظلمة مغطية الارض كلها بسبب الخطية، لكن الناس اللي اتمتعوا بالخلاص دول نور ربنا يشرق عليهم، وبعدين تعترف الامم كلها بخلاص الله، لان في هذه الساعة بنقول له صنعت خلاصا وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك على عود الصليب، فلهذا كل الامم تصرخ قائلة المجد لك يا الله. لكن هو ايضا من المزامير اللي بتتقال في وقت الحصاد، لانه بيقول له في اخر المزمور الارض اعطت غلتها، غلتها يعني ثمرتها، فليباركنا الله الهنا. نفس خدت من ربنا وخدت بشبع وبصيد وبغنى، اخذت من ربنا حاجات مادية وحاجات معنوية وحاجات روحية، فبتتهلل قدام ربنا وبتسبح الله وبتمجد الله. عشان كده هذا المزمور ايضا من مزامير الحمد والشكر والتسبيح. مزمور اللي فات 66 ايضا مرتبط بحفة اسعاد تابوت العهد لمدينة صهيون، لما حب اورشليم ان هو يصعد التابوت فاصعده بهتاف